بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وجعلنا من أهله ومن أحبابه ومن أتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله، واحد أحد فرد صمد، لا ند ولا نظير ولا مساعد له ولا وزير، وليست له صاحبة يعني زوجة، وليس له ولد. بل لما سأل المشركين محمد صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، فنزل الوصف القرآني في سورة الإخلاص بقوله تعالى: قل لهم قل هو الله أحد، الله الصمد. أحد يعني لا يسبق عدد ولا يليه عدد، في فرق بين الواحد قبله صفر وبعده اثنين، إنما أحد لا قبله صفر ولا بعده اثنين. قل هو الله إيه؟ أحد، الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، تخضع وتركع وتأتي وتسأل ساعة. ولذلك ساعة أي كافر أو مشرك أو أي ملحد ساعة ما يتزنق يعرف أن الله حق يرجع له. أحد المشركين الذين أسلموا طبيب عيون، أشهر طبيب عيون في أمريكا، أشهر طبيب جراح، جراح كبير، سبب إسلامه أنه ملحد وكان عنده بنت واحدة، وهي بتتولد نزلت بقلب متوقف على غرفة العناية المركزة. الدكاترة قالوا له يا باللحظة والتانية نقول لك مع السلام باي باي. يقول: وأنا مشتاق للأولاد وديني الإلحاد، فقلت كما يقول ديني اللي هو الإلحاد: إن كان إله فليسمعني إن كان يسمع، وليعطني إن كان هو ده دين الإلحاد، دين ما في يقين فيه. وبعدين بقول: عاهدت نفسي إن شفى الله ابنتي أن أسأل وأبحث عن الدين الصح وأتبعه. يقول: فشفاها الله بإجراءات طويلة، يعني شفاها الله من غير تدخل جراح. فسألت عن اليهودية والنصرانية ولم أرضى ولم أقنع بما فيهما، فدلوني على دين محمد صلى الله عليه وسلم. فلما دخلت في دين محمد علمت أنه هو الدين الخاتم الحق، وقد جربت قبله كذا وكذا وكذا وكذا، فلما علمته وعرفته أحببته. وأنا الآن أدعو إلى دين محمد، وقد أسلم بفضل الله على يدي 20,000 ما توحد الله. ولذلك فاكرين أنتوا لما صدام غزا الكويت وجت أمريكا بالجيوش بتاعتها في المنطقة اسمها إيه؟ من يقول؟ ها؟ حفر الأه. شوف الجيش، شوف القيادة، شوف سيادة العميد، يا اديله لواء بعد إذنك، ما توحد الله. بعد خلاص هنركب الردة بعد المحاضرة، قولوا لا إله إلا الله، اللهم ارفع قامته وقدره في الآخرة، قولوا أمين. فحفر الباطن أسلم 50,000 في 50,000. والله العظيم هذا خبر يقيني من الجرائد الأمريكية، 50,000 مقاتل أمريكي من الجيش الأمريكي أسلم، 50,000 مش خمسة ساغ، 50,000 أسلموا في المدة اللي قعدوها بحفر الباطن. بسبب إيه؟ قولوا لا إله إلا الله. بسبب سلوكيات وتصرفات المسلمين المحترمين، لأن الدعوة بالتصرف، الدعوة بالسلوك، الدعوة بالأخلاق، الدعوة من خلال العمل هي أعظم دعوة. وما انتشر الإسلام في شرق أسيا، ماليزيا وأندونيسيا كل الجزر، وقلت لكم قبل كده جزر القمر، ما أسلمت جزر القمر إلا على يد مسلم مغربي حافظ للقرآن، كان سببا في إسلام جزر القمر كاملة بواحد. وانتشر الإسلام في شرق أسيا مش عن طريق، لم يصل إليها الدعاة ولا الدعوة، إنما عن طريق أخلاق التجار. فأنت ممكن تدخل الناس في الإسلام من خلال أدبك وأخلاقك ووفائك وإحسانك وتعاملك. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، دي شهادة سيدنا عمر، وده مش حديث لكن ده كلام سيدنا عمر. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وأيقول وصدقه العمل. ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يحذر الناس من تصرفاتها، كلمتك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام اللفظ أمانة، الكلمة أمانة، النظر أمانة، الوفاء، الأخلاق، كل هذا الملف كان سببا في إسلام شرق آسيا. رمضان 27 رمضان، رمضان بيودع، وما نعرفش مين منا هيرجع معاه العام القادم ولا لا، ما حد يعرف على سبيل اليقين بالإجماع. لكن الرسول بيقول صلي عليه، رغم أنف رغم أنف رغم أنف، عبد أدرك رمضان ثم خرج من رمضان لم يغفر الله له، لم يغفر له، رغم أنف يعني تحط وشه في التراب، مناخيره في التراب، الرهام وضع الأنف بالتراب، رغم أنف، خسر، خاب وخسر من أدرك رمضان ثم لم يغفر له. لأن كل ليلة من ليالينا، لأن احنا اتفقنا لأن أوله رحمة وأوسطه، هذا حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت عن النبي، لأن أوله رحمة ده هو كله رحمة مش أوله بس، وأوسطه مغفرة، ده كل ليلة مغفرة، وعتق من النار كل ليلة عتق، قل لي إن لله في كل ليلة عتقاء من النار. يبقى إزاي عدى علينا رمضان وإحنا ما صلحناش بعض وحبينا بعض وتغيرنا وبدأنا نتقن؟ ده أنا بتصور وأنا فلاح في القرية في الأيام الأخيرة، هم كانوا فلاحون، كانوا فلاحون لا يقرؤون ولا يكتبون، كانوا إذا جاءت العشر الأواخر من رمضان ساعة ما يرجع من الغيث العصر يخش الجامع لا يخرج من المسجد، لأن كان في دروس بعد العصر كل يوم في المساجد، الدرس يمتد إلى أذان المغرب، إلى الغروب، إلى قرآن المغرب، والناس قاعدة مبسوط، فلاحين وطول النهار شقيان في الحر وموطي، واللي بيفحت واللي بيعزق واللي بيقلع واللي بيدرس واللي بيضم واللي واللي واللي، لكن الناس لأن كان سبحان الله عندهم إيمان الفطرة، عندهم حب الإيمان الفطري النقي الصافي. سبحان الله، ما الذي ما كانش في بقى لا نت ولا تلفزيون ولا تمثيليات ولا مسلسلات ولا كورة، ولا كنا نعرف الكلام، ولا كانوا يعرفوا الكلام، ولا كان في تلفزيون أصلا، ولا كان في تلفزيون أصلا، ومع ذلك في الحر طول النهار ساعة ما يخش المسجد يعتبر دي نعمة ربنا من عليه بيها، أطلع من الجنة، أطلع اللي بيطلع الجنة مقابلها إيه؟ ما تردوا علي النار، أطلع من الجنة روح فين؟ ما تردوا علي، أطلع روح فين؟ أنا في الجنة، أنا قاعد في الجنة. سبحان الله. ولذلك لما سيدنا النبي صلي عليه يقول في الحديث الذي رواه الترمذي والطبراني والألباني وعند أبي داود، يقول جاءني ربي الليلة، أو أتاني ربي في أحسن صورة، رواية أبي داود، فقال لي يا محمد، ما تصلي عليه حق، أنت بتصلي عليه من غير نفسي كده ليه؟ قال أيوة كده، ارفع وشك كده، اضحك اضحك، مش متكلم لما تضحك، أيوة ابتسم كده، قول ابتسم، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. ده عليه الصلاة والسلام، والله العظيم الرسول بيقول لا يقبل الله دعاء أحدكم حتى يصلي عليه. والرجل اللي دعا ومن غير ما يصلي على النبي، العجلة هذا يعني، ده استعجل يعني، مشي قبل ما يجي إيه؟ قبل ما يجي لطلبه. استعجل يعني إيه؟ معنى الاستعجال إنه انصرف قبل ما يحقق اللي هو عايزه، قبل ما ياخد اللي هو عايزه. عجل هذا يعني ما خدش، ما استجابلوش ربنا ليه؟ ما صلى. ولذلك النبي قال فإذا دعا أحدكم فليثني على الله، وفي رواية فليحمد الله ثم يصلي علي ثم ليسأل الله حاجته ما شاء. ولذلك سيدنا عمر كان يقول لك أنا لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الإيه؟ الدعاء. صليت على النبي، فالرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قاله في أحسن صورة وقال له يا محمد أخبرني عن الكفارات والدرجات، فقال لا أدري، فوضع يده الله يد وضع يده بين كتفي النبي فشعر ببرده، وأتى العلم للنبي ببركة يد من، فقال الدرجات والكفارات. قال له إيه الكفارات؟ قال له إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلوات بعد الصلوات، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. شوف الكفارات، شوف نقل الأقدام إلى الصلوات، يعني تيجي أنفوت على رجلك نوكار، طب لو بعيد إيه ممكن أركب عربية، طب لو قريب كل خطوة تشيل سيئة تمسح كل خطوة تمسح سيئة وتثبت حسنة وترفع درجة يبقى ربنا يكتر. صليت على النبي. طيب وانتظار الصلوات بعد الصلوات. ولذلك سيدنا النبي قال صل عليه للذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم في مصلاه ما دام في مصلاه. الملائكة تصلي يعني تدعي، معنى الصلاة يعني الدعاء، ودعاء الملائكة لي ولك مستجاب، لأن الدعاء صادر من مين؟ ملك. والله يستجيب دعاء الإيقول الملائكة. قال له طب ايه هي الدرجات؟ قال له اطعام الطعام الصدقة يعني. والاخ بيسألني عن زكاة الفطر مقدارها قد ايه؟ ما احنا قلنا العلماء قالوا ايه عن سيد الانبياء صاع، الصاع 4 امداد بالبلدي 4 حفنة بس برجل المعتدل، يعني مش اي حفن، في واحد ايده قد كده في واحد ايده قد كده. صليت على النبي. بالكيلو كام يعني؟ 2 علامة عشرية 6 من 10 يعني تقريبا 2.5 كيلو رز ابيض. واحد يقول لك خليهم 3، ما فيش حاجه اسمها خليهم، ده ماشي، لكن انت عايز تعرف المقادير الصحيحه. طيب 2.6 كيلو سكر كل رز ابيض، والمكرونه انا رحت اشتري مكرونه مره من راجل قال لي زيها زي الايه قول معايا سمسم زي زي الرز، يبقى 2.5 كيلو مكرونه، بس هات مكرونه ايه اسباجيتي الحلوه. صليت على حضره النبي. ايوه المقصوصه، هات المكرونة الحلوة اللي انت هتاكل منها، هو انفقوا من اوسط ما تطعمون اقول انت اهليكم. نعم، يبقى 2.5 كيلو مكرونة، 2.5 كيلو رز، 2.5 كيلو سكر، وماله وماله عن الفرد الواحد. نعم، تطلع امتى؟ تطلع دلوقتي لغاية قبل صلاة عيد الفطر المبارك، افضل اوقاته ليلة العيد قبل الصلاة. انا بقول لك كلام العلماء ما حدش بيفتي، ما توحدوا الله. افضل اوقاته ليلة العيد قبل الصلاة، تطلع دلوقتي يجوز من اول رمضان، والحنفية لك يجوز قبل رمضان للفقراء، لان سيدنا النبي صلى عليه كان بيقول لسيدنا العباس، كان غني العباس، قال له يا عباس، قال له نعم، عليك زكاة مال قد ايه؟ قال له يا رسول الله مثلا 1,000,000. قال له طيب هات لنا 1,000، 2,000، 10، 5 لغاية ما تعمل المحاسب يقفل حساب ده فترك على اخر السنة. يجي اخر السنة سيدنا العباس يلاقي معلش حاجة، لانه طلعها قبل معادها، يبقى يجوز اخراج الزكاة قبل معادها. نعم يجوز اخراجها على اقساط. نعم، من اللي عمل كده؟ العباس، بامر من النبي. ما تصلوا عليه. طب زكاة الفطر تطلع دلوقتي، اجيب رز، اجيب مكرونة، اجيب سكر، ما توحدوا الله، اجيب فول، ما حدش ياكل فول، 2 كيلو فول ما هذا كتير، وبعدين هيسووهم بكام ده الانبوبه؟ خلينا في الموضوع. صليت على حضره النبي. خلينا في الموضوع، قولوا لا اله الا الله. طيب تطلع لمين بقى؟ ما هو ده المشكله برضو، يعني كمان تطلع لمين لازم تكون عارفها، لان كتير من بتلاقي واحده قاعده في الشارع مثلا وبتاخد زكاه عامله كيشين جنبها كده، دي تطلع زكاه، هذه المراه تخرج عن نفسها زكاه. اللي قال كده رسول الله، على من ملك قوت يوم وليلة، يعني اللي عنده فطار وسحور تجب عليه زكاة الفطر. أقول تاني بس اسمع كلمة التوحيد وتصلوا على سيد الأنبياء. مين يطلع زكاة الفطر يا سيدنا؟ اللي عنده أكل فطار وسحور. فطار وسحور، في حد ما عندهش فطار وسحور؟ يبقى الزكاة على الكل، عشان نبقى فاهمين ديننا، تجب على، واوجبها الرسول امتى؟ لان فرض رسوله، اسمع النص بقى كده افتح، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في شعبان من السنة الثانية بعد الهجرة، صاعا من بر او صاعا من تمر او صاعا من شعير بحسب القوت الغالب للبلدة، على كل من، على كل مسلم صغير او كبير، ذكر او انثى، على من ملك قوت يوم وليلة، حتى المولود اللي سيادته يشرفنا قبل غروب شمس اخر يوم في رمضان 29، رمضان جه 29، اللي اتولد قبل غروب شمس 29، قبل غروب شمس، اسف، بعد 29، يعني قبل غروب شمس الليلة الاولى في شهر شوال، يعني قبل غروب شمس ليلة العيد، ده يجب عليه يطلع عنه زكاة فطر. واحد مات، ما توحدوا الله، بعد غروب شمس ليلة عيد الفطر عليه زكاة، مات قبل ليلة العيد معلش زكاة. كلام واضح؟ ما بردوش عليا ليه؟ ما تقولوا لا إله إلا الله. طب واحدة زعلانة غضبانة زي الأخت اللي جاية تاخد جوزها دخل خد من عمرو اللي فيه النصيب وبعدين بشوية كده مراته دخلت ما توحد الله قالت له عايزة فقال لها ما نفس العنوان قالت له أنا غضبانة عند أمي يجوز؟ ردوا علي لا يجوز. طب يجوز لو مرات بنتي غضبانة عندي والعياذ بالله غضبانة عندي وجوزها مزعلها أطلع عن بنتي اللي غضبانة عندي؟ أمال الحج فين؟ أمال اللي أنا كاتب له العقد فين اللي مكتوب ها تزوجتها على الها على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله وأن أعاملها معاملة الإسلام على المذاهب الأرواح فين الحج ده؟ ما توحدوا الله. غضبانة مش غضبانة في رقبتك تطلع عنها وعن ولادها وعن نفسك أمك قاعدة معاك أبوك قاعد معاك تطلع عنهم على كل من ها على كل من أنت مسؤول عن إعالته. صليت على النبي. يقول لك بنت غضبانة وعندها خمس عيال أطلع عن الولي؟ لا ولا طلعش أنت حاجة وأنت مش مسؤول أصلا. ربنا يخلي جوزها قولوا أمين ويصلحوا عليها قولوا أمين ويلين قلبه. صليت على حضرة النبي قولوا أمين. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان في نهاية رمضان شهر محاسبة تجيب ورقة وقلم وتشوف انا علي زكاة فطر علي زكاة مال لو زكاة المال بتطلع في رمضان حد مخصمه حد مصالحه حد مقطعه حد زعلان مني انا قصرت في ايه. هل يجوز لو انا ما صليتش طول رمضان وما قريتش قرآن طول رمضان اجي يوم 27 وابدأ؟ قال رسول الله ما تردوا علي قال رسول الله تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يعني لو باقي ساعة في رمضان نص ساعة دقيقة واحدة ابدأ. فلعلها اقول لك على حاجة قولوا لا اله الا الله. ودخل الجامع مرة بيعيط دخل يعيط للشيخ تعيط ليه يالا؟ قال الناس لما دخلت غمزت كده اصل ده بقول لك شمال طبعا انتوا عارفين المصطلح شمال يعني ايه. صليت على حضرة النبي الواد اللي دخل ده شمال ده بتاع مخدرات وبتاع بلاوي زرقاء خير يالا؟ قال لك انا شفت رؤيا لله قايم من النوم امتى؟ الواد قايم من النوم بعد العصر ودخل ساعه الدرس واي جاي يعيط بتعيط ليه؟ قال لك وانا نايم انا نايم طول النهار رجعنا نايم الصبح وانا نايم شفت حلم. خير يا حبيبي؟ قال لك كاننا راكب ميكروباص والسواق شكله وحش زي الشيطان. صليت على حضره النبي سواق الميكروباص شيطان وسايق والناس راكبه وبعدين ايه اما دخلنا على بلد كده بقرة اليافطة قال لك بقى 50 كيلو على جهنم بقى 40 كيلو على جهنم بقى 30 كيلو على جهنم قمت فاتح الشباك وناطط كل ده في الرؤية نط من على السرير على الارض جاي طبعا هو جاي ايه جاي رابط دراعه كده وبتاعه بس هو جامد يعني. صليت على حضرة النبي نطيت من الميكروباص قال لك نطيت من الميكروباص ده كان فاضل 30 كيلو وروح جهنم. عايز اتوب عايز اتوب في اخر يوم في رمضان سبحان الله. الشيخ قال له حاضر يا قوم يا روح استحمى اغتسل بنية التوبة وغير هدومك وتعالى قوم يا فلان علمه الصلاة قوم يا فلان قل له كذا قوم يا فلان قل له كذا. تخيل الواد قعد يعيط بعد الصلاة لغاية المغرب ويدعي دعاء يعني فيه رقة فيه ذل فيه انكسار وهو ده المطلوب هو ده المطلوب. الله يحب العبد. ولذلك الإمام الفضيل بن عياض يقول لك إيه النات الأنين يعني البكاء النات الباكين من خشية رب العالمين أفضل عند الله من صوت قارئ القرآن الكريم. ما توحد الله. ولذلك قام سيدنا موسى كان رجل ناشف جامد ورجل غليظ وبيعمل مشاكل كتير وبيعتدي وبتاع فرفع ايده بيدعي مع سيدنا يا رب. فاوحى موسى اوحى الله الى سيدنا موسى قول لفلان ده لن استجيب لن اقضي حقك ولا طلبك حتى تقضي حقي لعبادي لن أقضي طلبك حتى تقضي حقي لعبادي مش حقالك حاجة لما تأدي حقوق عبادي. قاعد يعيط وده المطلوب. رب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت صاحبها عزا واستكبارا. ما توحد الله. ما بيوحدوش الله ليه يا عم الحاج؟ عم ايه يا عم الحاج في ايه؟ صليت على حضرة النبي قول صلى الله عليه وسلم الواد تاب وهما بيصلوا العشاء بتاعت نفس اليوم صلوا العشاء وبالتراويح في اخر سجدة في الوتر قبضت روحه قبضت روحه دوالي ده الواد دوالي ولا ايه؟ ايه ده؟ لانه صدق في توبته لمن؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما تستعظم، يعني اعظم ذنب انك تستعظم الذنب في المغفرة. ولذلك اعظم المذنبين في عرفة من ظن ان الله لن يغفر له. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وده سبب مجيء النهاردة الخميس، اخر خميس في رمضان. لا تقنط من رحمة الله مهما كنت عملت. الله اكرم من ان يردك، الله ارحم من ان يعذبك، الله اعلم وادرى واكرم واحلم وسبحان الله حليم كريم رؤوف رحيم منان حنان ودود بار تواب. ما توحد الله كريم، اطلع ازاي واسيبه ازاي؟ يبقى قبل ما تغرب شمس 27 ظبط حساباتك مع الله بحسن الظن معاه، انه اكرم الاكرمين، بيغفر الذنوب جميعا. ما تستعظمش ذنب وما تستكترش مع اي حاجه. واعلم ان الله تبارك وتعالى عطاؤه لا يحجب ابدا، وعفوه لا يمنع ولا يقطع ابدا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى من الجنه، واسال الله وانت موقن متاكد بالاجابه. سبحان الله. اسال الله لي ولكم العفو والمغفره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.